بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في يوم الخميس 23 من شهر رجب سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله من قول البخاري: باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، ورزقنا الله مرافقة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة العليين. قال رحمه الله تعالى: باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط: يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال: حدثني عبد الله بن رجاء قال: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: باب وفد بني تميم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا فريء ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فجاء نفر من اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم. لم يقبلها، أحسن الله إليكم، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. رحمه الله: باب. قال ابن إسحاق: غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقالت: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم. وجاءت صدقاتهم. قال رحمه الله: فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي، أو قال قومي. نعم. بنو تميم رحمهم بنو تميم هم من مضر، وقريش من مضر، ولذلك بنو تميم هم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت نذرت أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل، أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل، يعني من ذرية إسماعيل عليه السلام. ولا شك أن ربيعة ومضر كلتاهما من ذرية إسماعيل عليه السلام. فلما جاء سبي للنبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم، أعطى عائشة جارية ثم قال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الأمر الثاني الذي بسببه كان أبو هريرة رضي الله عنه يحب بني تميم، يقول: لا أزال أحب بني تميم مذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيهم 3 خصال. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بني تميم أنهم أشد الناس على الدجال، أنهم أشد الناس على الدجال. الثانية أنهم من ذرية إسماعيل عليه السلام. الثالثة أنه جاءت صدقات بني تميم فقال هذه صدقات قومي. قومي لما ذكرنا إذ أنهم من مضر والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس رضي الله عنهم. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى انقضت. نعم هذا لما جاء بنو تميم وبنو تميم من كبرى قبائل نجد. فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر لا يا رسول الله بل أمر فلانا يعني أمره على بني تميم وكلاهما من بني تميم. فترافعت أصواتهما يعني اختلف شيء خلاف. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يعني ما أشرت بقولك إلا لتخالفني. قال لا ما أردت خلافك إنما هذا رأيي. فارتفعت أصواتهما فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأنزل الله قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، نحن لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهم بشر، قد يحصل منهم ما يحصل من غيرهم مع جلالة قدرهم ومعرفة منزلتهم ومكانتهم، فهمنا؟ لكننا لا نعتقد عصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وفد عبد القيس قال حدثني نعم إسحاق. عبد القيس ديارهم في الأحساء. عبد القيس ديارهم في الأحساء وعبد القيس من ربيعة من ربيعة وربيعة ومضر أخواني مضر بن نزار وربيعة بن نزار ونزار هو نزار بن معد بن عدنان. هذا أعلى جد يعرف في سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد عدنان المعلوم الثابت أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، لكن لا يدرى كم جد بينهما بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام. المهم أن عدنان من ذرية إسماعيل لا يدرى كم بينهما من أب. فربيعة ومضر أخواني من كل منهما صارت قبائل. فمن مضر مثلا من مضر بنو تميم وثقيف وهوازن وقريش كل هؤلاء من ذرية مضر. كل هؤلاء من ذرية مضر. قريش قبيلة كبيرة تحتها عشرات القبائل كبني عبد الشمس وبني مخزوم وبني هاشم وبني تيم وبني عدي وبني زهرة. كل هذه قبيلة كل هذه القبائل تحت قريش تجمعهم قريش. وقريش كما قلنا مضرية من ذرية مضر بن نزار بن معد بن عدنان وكذا بنو تميم وكذا ثقيف كل هؤلاء من مضر. وربيعة أيضا من ذريته قبائل عدة منها بنو حنيفة بنو حنيفة التي كان منها مسيلمة الكذاب. ولذلك كان أحدهم يقول والله إني أعلم أن مسيلمة كذاب من قومه يعني يقول والله إني لا أعلم أن مسيلمة كذاب لكن والله كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. لما؟ لأنه هو من ربيعة فيتعصب لبني قومه والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر فيقول أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن مسيلمة كذاب لكن مسيلمة من ربيعة وأنا من ربيعة يقول عن نفسه فهو أحب إلي من البعيد في النسب. وهذا الذي أهلك الناس يا أخوان هذا الذي أهلك اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما آمنوا؟ حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يكون من ولد إسماعيل لا يكون من ولد إسحاق هي هي. طيب وإسحاق وإسماعيل ما الفرق بينهما؟ كلاهما أخواني كلاهما أخواني إسماعيل بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم. قالوا لا كيف يطلع من ولد إسحاق احنا من ولد اسحاق المفروض مننا يطلع، ما يطلع من العرب من بني اسماعيل، اهم يقسمون رحمة ربك؟ وهكذا قريش كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لانها رأت انها ان فيها من هو انفس من النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا، ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن الوليد ويقصدون أمية بن أبي الصلت الثقفي، القريتين يعني مكة والطائف. فمن بني ربيعة كما قلنا بنو حنيفة، وأيضا هؤلاء الذين هم عبد القيس، عبد القيس كانوا من ربيعة وكانوا يسكنون البحرين يعني الأحساء، وهؤلاء القوم هم أول قوم دخلوا في الإسلام حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول وفد قدم عليه في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هم وفد عبد القيس، ولذلك مسجدهم في قرية جواثة في الأحساء أول مسجد تصلى فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل مسجد الكعبة، حتى قبل المسجد الحرام أول مسجد جمعت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بني عبد القيس هؤلاء. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، يعني ممن أنتم، أو قال من الوفد، قالوا من ربيعة لأن عبد القيس من ربيعة، قالوا من ربيعة، قال مرحبا بالوفد، أو قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني لن تخزوا ولن تندموا على قدومكم وإسلامكم، بل تسعدوا في الدنيا والآخرة بهذا. ثم قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني من مكان بعيد جدا جدا جدا، يعني من أقصى الشرق، من أقصى شرق الجزيرة العربية إلى أقصى الغرب في المدينة، إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يقصدون بني تميم الذين كانوا في نجد وقتها، وكانوا وقتها على الكفر قبل إسلامهم، فكانوا يمنعون المسلمين أن يمروا من نجد، يعني إذا جاءوا من الأحساء إلى المدينة يمرون في وسط الجزيرة فيمنعونهم، قالوا وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. نعم اقرأ الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وفد عبد القيس. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لي ابن عباس رضي الله عنهما أن لي جرة ينتبذ إلي نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح أفتضح، ويمكن أن أفتضح، يعني يقول إن لي جرة أضع فيها الماء وأضع فيها شيئا من التمر ثم أتركه مدة ثم أشربه، إذا شربت قليلا لا يؤثر علي، وإذا أكثرت زودت العيار حبتين يعني في الشرب ثم جالست القوم خشيت أن أفتضح. ليش؟ لأنه إذا أطال الجلوس ربما تكلم بكلام وهو لا يعقل، لأنه لما زاد منه أثر فيه. قال فإن زدت منه، إذا شربت القليل ما في تأثير، يعني ليس هذا الشراب مخمر تخميرا شديدا، نسبة التخمير قليلة فيه، فلو شربت منه قليلا أبدا طبيعي ما في شيء، لكن لو أكثرت منه يعني تعرف وتنكر يشبك ويفصل. وجلست القوم، يعني جلست مع قومي أخشى أن أفتضح، يعني يكتشفوا أمري لأني أقول كلاما غير موزون فيعلموا أنه شرب شيئا، أنه شرب شيئا. يقول إن لي جرة ينتبذ لي فيها نبيذ فأشربه، النبيذ نبيذ التمر، يضع الماء ثم تلقى فيه تمرات ويترك، وهو على قسمين، قسم حلال وقسم حرام، أما الحلال هو الذي لم يتغير، يعني هو كالعصير، كالعصير الآن لو جئت بماء وضعت فيه تمر حتى ذاب التمر في الماء وشربته هذا عصير التمر، وهذا الذي كان ينتبذ لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى له بماء وتوضع فيه تمرات مثلا في أول النهار فيشربه ليلا أو في الليل فيشربه صباحا، فإن بقي يوما أو يومين يعلوه الزبد، إذا علاه الزبد تغير خلاص، هذا يراق، هذا يراق، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له التمر في إناء في تور يوضع فيه ماء وتوضع فيه تمرات، ثم يترك ليلا، في الصباح يقوم يشربه، يكون التمر ذاب في الماء ويكون عصيرا يشربه صلى الله عليه وسلم، أو يوضع في النهار فيشربه مساء. لكن إن ترك إلى اليوم الثاني أو الثالث حتى علاه الزبد معناه تخمر فيراق. فإن كان بين هذا وذاك ربما أثر إذا أكثر منه، وهذا الذي لا يجوز شربه. وأما ما ورد عن بعض أهل العلم في جواز شرب النبيذ هو الأول الذي يوضع في الماء تمرات ويترك ساعات حتى يذوب التمر في الماء، يتحلل في الماء فيكون عصير تمر يشربه الإنسان، لا إشكال فيه. نعم. فهنا يقول إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه، فجلست القوم فأطلت الجلوس، يعني أطال الجلوس بينهم، خشيت أن أفتضح، يعني أن يفتضح أمري ويظن بي أني شربت خمرا. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الآن، يعني ابن عباس يعلمه، يقول فقدم وفد عبد القيس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم أحسن الله إليكم. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نضل إليك إلا في أشهر الحرم، وإنا لا نصل إليك. أحسن الله إليكم. قالوا وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر من إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هذا موضع الشاهد من جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لأبي جمرة، قال جاء وفد عبد القيس فقالوا ما ذكرنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ما هي الأربع التي أمرهم بها؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني تجاهدوا من حولكم، فإذا غنمتم خذوا الأربعة الأخماس والخمس ابعثوا بها إلي، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ذكر الحج لأن الحج ما فرض وقتها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض سنة تسع كما مضى معنا في كتاب الحج. قال وأنهاكم عن أربع، أربع هذه كانوا هم مشهورون بها، ما هي؟ قال أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، وربما قال المزفت، أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وربما قال المقير. ما هذه الأشياء؟ هذه أوعية كانوا يضعون فيها الشراب فيسرع إليها التخمر. قال أنهاكم عن الدباء، الدباء هو القرع، ومنه نوع يتخذ آنية يقطع من شجره ثم يقطع رأسه فيكون أجوف، فينظف ما في داخله ويجفف في الشمس ثم يتخذ إناء. إلى الآن رأيت بعض الناس في الجنوب يستخدمونه، يضعون فيه اللبن ويضعون فيه العسل ويضعون فيه السمن، يعني يضعون فيه أمور مباحة، يجعلونه إناء للحليب، يعني اللبن، وبعضهم يجعله لخض اللبن وإخراج الزبد. هذا هو الدباء. لماذا نهاهم؟ لأن هذا الدباء أملس، لا مسام له، فإذا وضع فيه ماء ثم وضعت في الماء تمرا أو شعيرا أو زبيبا وأغلقت إحكامه وأحكمت إغلاقه، فلأنه لا مسام له يسرع إليه التخمر سريعا، إن وضعت فيه أي عصير، عصير تمر أو شعير أو زبيب، هذه اللي كانت موجودة في زمنهم، أو عنب، فإن التخمر يسرع إليه لأنه لا مسام له، لا يدخل الهواء. هذا هو الدباء. قال أنهاكم عن الدباء والحنتم. ما الحنتم؟ الحنتم قلناه أيضا مرارا، قال هي الجرار الخضر، يعني الجر التي تطلى بالبوية أو بنحوها بالصبغ الأخضر، فيغلق الصبغ مسام الجرة. الجر هو الفخار وله مسام يدخله الهواء، فإذا طلي بالخضرة منع دخول الهواء فيه وبالتالي يسرع إليه التخمر. والنقير ما هو؟ النقير هي جذع النخلة المنقورة، يأخذون قطعة من جذع النخلة، يقطعون جذع النخلة من الأعلى ومن الأسفل ثم ينقرون داخله، ثم يملؤونه بالماء ويحكمون إغلاقه، فيكون كما ذكرنا في إسراع التخمير إليه. وأما المقير أو المزفت، قال المقير وربما قال المزفت، فهي الجرة التي تطلى بالزفت. المزفت يعني الذي طلي بالزفت، والزفت هو القار، القار هو الزفت. تعرفون الزفت يا إخوان أو ما تعرفونه؟ هذا الذي في الشارع الذي على الإسفلت، هذا هو الزفت، هذا هو الزفت. قد يقول قائل طيب الزفت كانت العرب تعرفه؟ نعم، وورد في أشعارهم وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمس ذكرت لكم بيت النابغة لما قال فلا تتركني بالوعيد كأنما إلى الناس مطلي به القار أجرب، والقار هو الزفت. وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه كان يطلي إبل الصدقة التي تصاب بالجرب يطليها بالقار، والعرب عرفت النفط في جاهليتها، كان يخرج النفط على شكل رشح على وجه الأرض على شكل رشح، وعلموا أن هذا يوقد النار لأن الحرارة إذا اشتدت كانت تشتعل هي بذاتها على الأرض، كان النفط يخرج على شكل رشح على الأرض فإذا ضربته أشعة الشمس اشتعل، فعلموا أن هذا الزيت يشعل النار، فكانوا يجمعون هذا الرشح على وجه الأرض، يجمعون هذا الرشح هذا السائل ويضعونه في مصابيحهم يستصبحون به، يعني يجعلونه زيتا للمصباح، فالعرب عرفته، ويأخذون هذا التراب الذي يكون قارا فيطلون به جرارهم ويطلون به إبلهم إذا أصيبت بالجرب. نعم، أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن أبي جمرة ليس ابن جمرة عن أبي جمرة نعم أحسن الله إليكم قال عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضار فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة لأنه قال آمركم بأربع فصار يعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني هذه واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم يعني هذه أربعة نعم أحسن الله إليكم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وإن أخبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما يعني كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الناس يصلون بعد العصر ضربهم كان عمر يضرب من يراه يصلي لأن الوقت وقت نهي وكان يجعل معه رجالا يضربون من يصلون في هذا الوقت فكان ممن وكل بضرب الناس ابن عباس يمشي في المسجد وما هو العصا الذي يصلي بعد العصر يضرب يقول ابن عباس فكنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر والغريب أن عائشة تصلي قال فأرسلنا إليها نسألها كيف تصلين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمر كان يضرب الناس وكان يوكل أناسا يضربون من يصلون وكنت أنا من أولئك الناس يعني ابن عباس يقول كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر نعم أحسن الله إليكم. قال: وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني وبلغتها أحسن الله إليكم ما أرسلوني. فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة. فردوني يعني أرسلوني إلى أم سلمة، نعم، بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه. نعم، معلش، أعد. أحسن الله إليكم. وعندي نسوة، قالت: وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه فأرسلت إليه الخادم فقلت: الخادمة يعني الجارية، خادم، لأن الخادم يذكر ويؤنث، فيقال هذه خادم وهذا خادم، نعم. فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه آتاني أناس من أتاني جاءني، نعم، أحسن الله إليكم، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. نعم، هنا لما اختلف هؤلاء النفر، وفيهم من هو من الصحابة كابن عباس والمسور بن مخرمة، وفيهم من هو من التابعين، هل يصلى بعد العصر أو لا؟ وهم يعلمون أن الوقت وقت نهين. وقد بلغهم أن عائشة تصلي بعد الظهر بعد العصر ركعتين، فأرسلوا إليها رسولا يقولون لها: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في هذا الوقت وأنت تصلي. فقالت: سل أم سلمة، يعني هي التي أخبرتني. فذهب الرسول إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، لكنه يوما دخل بيتي وعندي نسوة من بني حرام فأخذ جانبا وصار يصلي. قالت: فأرسلت الخادمة يعني الجارية وقلت لها: اذهبي إليه فقولي إن أم سلمة تقول: كنت تنهى عن الركعتين بعد العصر وأنت تصليهما، فإن أشار إليك بيده أن تأخري فاستأخري. الزوجة تعرف طبيعة زوجها وتعرف ردة فعله وتعرف ما سيقول وما سيفعل، وأمهات المؤمنين يعرفون طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي، فلما انتهى من الصلاة قالت له الجارية: يا رسول الله، أم سلمة تقول لك كذا وكذا، فأشار إليها بيده يعني ارجعي وراء تأخري، فتأخرت حتى انتهى من صلاته. فلما انتهى من صلاته قال: يا بنت أبي أمية، يرفع صوته ويقول، يقصد من؟ أم سلمة. أم سلمة ما اسمها؟ هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية. يا بنت أبي أمية، قد جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن ركعتي الظهر، يعني عن السنة البعدية، حتى دخل وقت العصر ما استطاع أن يصلي السنة، فهما هاتان، يعني هاتان الركعتان قضاء ركعتي الظهر. إذن عائشة تقول: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إذن نحن نصلي. لكن الإشكال أن الحديث مضى معنا بلفظ، تذكرون أن أم سلمة سألت: هل نقضيهما يا رسول الله؟ يعني هل نحن كذلك إذا لم نصلي بعد الظهر نصليها بعد العصر؟ قال: لا. ولذلك أكثر أهل العلم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يؤخذ به، هذا خاص به، أنه لا صلاة بعد العصر، وأن أصل النهي باق، أن أصل النهي باق. وهذا سبق أن تكلمنا في كتاب الصلاة في أوقات النهي، تذكرون، وذكرنا أقوال أهل العلم في النهي، وقلنا أن أوقات النهي خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، منها ثلاثة مكروهة وثنتان تشتد الكراهة فيها، بل ذهب طائفة من أهل العلم على التحريم. ما هي هذه الأوقات الخمس؟ قالوا: بعد الفجر إلى حين طلوع الشمس، الثاني وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس. الثالث إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى الزوال، يعني إلى أن تميل إلى الغرب. الثالث بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس. الرابع، هذا الرابع. الخامس وقت غروب الشمس. قالوا ثلاثة مكروهات، وهي بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وإذا توسطت الشمس، وبعد العصر إلى قبيل الغروب، وثنتان أكثر كراهة وهي وقت الطلوع ووقت الغروب. بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى التحريم، قالوا لأنها وقت سجود الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع على قرني شيطان، وقال تغرب على قرني شيطان أو بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها الكفار، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وعندها يسجد لها الكفار. وهذا إلى يومنا هذا موجود، كما سبق أن ذكرت لكم أن بعض الكفرة في بعض البلاد يتحينون وقت طلوع الشمس، فإذا رؤي حاجب الشمس خروا لها سجدا إلى يومنا هذا، وكذا عند غروبها، فتتأكد الكراهة في هذين الوقتين. إذن هذه أوقات النهي التي لا خلاف فيها، لكن الخلاف هل النهي مطلق أو يستثنى منها ما له سبب من الصلوات. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. وأخبر أنه لا صلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء، فقالوا النهي مطلق فلا تصلى أي صلاة في هذه الأوقات، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، وقول طائفة من أهل العلم سلفا وخلفا. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه لا تصلى فيها الصلوات إلا إن كانت صلاة ذات سبب، وهذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، فقالوا إن كانت الصلاة ذات سبب فإنها تصلى كتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فقالوا تحية المسجد تستثنى من ذلك. ومن ذلك قالوا ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا وما استثنى؟ قالوا ومن ذلك أيضا سنة الوضوء، سنة الوضوء لحديث قصة بلال لما قال بما سبقتني إلى الجنة، فإني سمعت دفن عليك في الجنة، قال ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. فقالوا يستثنى من النهي ما كان له سبب، فإذا دخل الإنسان وقت نهي إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذه الصلاة لها سبب فتستثنى من النهي العام. وكذا إذا طاف في وقت نهي كأن يطوف بعد الفجر أو يطوف بعد العصر فإنه يصلي، وهذا قول الشافعي وأحمد. فقال أولئك قالوا نعم هذه صلوات لها سبب، لكن انظروا إلى فعل الصحابة، فإننا لا نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفهم أصحابه. قالوا عمر كان يضرب الناس على الصلاة في هذه الأوقات، وما كان يسأل أنت تصلي تحية المسجد أو تتنفل، أنت تصلي سنة الوضوء أو تتنفل، أنت تصلي ركعتي الطواف أو لا، كان يضرب الناس، وعمر لا يضرب الناس إلا على أمر يراه منكرا. ثم لا يوجد من ينكر عليه من الصحابة، والصحابة كانوا لا يسكتون إذا رأوا أمرا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون حتى على عمر، والأخبار في هذا كثيرة. قالوا فسكوت الصحابة على ضرب عمر لمن يصلي في هذه الوقت دليل على إقرارهم. قالوا هذا فعل عمر والناس معه، وهذا ابن عباس في البخاري يقول كان يضرب الناس. أيضا مضى معنا في الموطأ أن مالكا روى بسنده أن البيت كان يخلو، يعني في زمن الصحابة يخلو من طائف بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، يخلو البيت من طائف لا يطوف بالبيت أحد، لأن الوقت وقت نهي. قالوا، وهذا في الصدر الأول في عصر الصحابة، والبيت يخلو لا تجد أحدا يطوف به. قالوا وهذا يدل على أن هذا الأمر كان شائعا عند الصحابة بلا نكير، أن هذا الأمر كان شائعا عند الصحابة، أن أوقات النهي لا تصلى فيها أي صلاة. قالوا ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه حج بالناس ثم طاف الوداع بعد صلاة الفجر، طاف الوداع بعد أن صلى الفجر، فلما صلى الفجر طاف، فلما انتهى من طوافه طواف الوداع نظر وإذا الشمس ما طلعت فأمر بالارتحال، ما صلى سنة الطواف، أمر بالارتحال فارتحل وارتحل الناس معه. ومن الناس يومئذ؟ الصحابة وكبار التابعين، الصحابة وكبار التابعين. قالوا فارتحل وارتحل الناس معه، ولا أنكر عليه أحد ولا قال يا أمير المؤمنين الركعتين ركعتي الطواف سنة مؤكدة صلي ثم ارتحل، ما أحد تكلم. قالوا فارتحل وارتحل الناس معه حتى نزل بذي طوى، وذو طوى هو المكان الذي يسمى الآن بالزاهر، الزاهر يعني قبل التنعيم داخل مكة داخل الحرم. فلما بلغ بذي طوى نظر وإذا الشمس قد طلعت وارتفعت فأمر الناس بالنزول، فنزل ونزلوا وصلى ركعتي الطواف ثم ارتحل. فقالوا هذا يدل على أن هذا الأمر كان شائعا في عهد الصحابة أنهم لا يصلون حتى ما كان له سبب. لكن هناك قاعدة أصولية عند علماء الأصول يا إخوان، ما هي؟ يقول الأصوليون إذا تعارض الأمر والنهي، إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ النهي، النهي أولى من الأمر. لما؟ لأن الأمر منوط بالاستطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر دائما مقيد بالاستطاعة. قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني أفطر وصم عدة من أيام أخرى. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. ما قال إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا منه على قدر الاستطاعة، إذن النهي لا دخل له بالاستطاعة، الأمر هو الذي يرتبط بالاستطاعة. الله أمرك أن تصلي بوضوء، ما تستطيع، ما عندك ماء أو الماء يضرك تيمم، فلم تجد ماء فتيمموا، إذن الأمر بالاستطاعة. أمرك أن تصلي قائما، ما تستطيع، صلي قاعدا. أمرك أن تستقبل القبلة، ما تستطيع، صلي إلى أي جهة. أمرك أن تصوم، ما تستطيع لأنك مريض أو مسافر، عدة من أيام أخرى. أمرك أن تحج، ما تستطيع، لا تجد نفقة، خلاص لا يجب عليك الحج. أمرك بالزكاة، ما تملك مالا، لا يجب عليك الزكاة. لكن النهي لا يرتبط بالاستطاعة. يعني لما قال ولا تقربوا الزنا، هل تستطيع أن تقول يا ربي ما أستطيع تركه؟ لا، ما تعذر. نهاك عن شرب الخمر، ما تستطيع تقول يا ربي ما أستطيع أترك الخمر أنا مدمن عليه، شوية شوية، لا ما في، خلاص انتهوا. نهاك عن السرقة، ما تستطيع تقول يا ربي ما أستطيع. نهاك عن الغيبة، نهاك عن الكذب، نهاك عن النميمة، ما تستطيع تقول ما أستطيع. إذن النهي لا يرتبط بالاستطاعة، إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، لكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو نظرنا إلى هذه المسألة، تحية المسجد أمر وليس للوجوب، لأنه ليس ثم صلاة واجبة إلا الصلاة الخمس. قال كذب أبو محمد، مضى معنا في البخاري عبادة بن الصامت لما قيل له قال أبو محمد بأن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن ليس ثم صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، تحية المسجد سنة، إذن هذا أمر عارضه نهي، أيهما يقدم؟ نهي. النهي، النهي. هذه القاعدة عند الأصولين، إذا تعارض أمر ونهي قدم النهي على الأمر. ولذلك أرجح القولين لأهل العلم في هذا الباب والله أعلم أن أوقات النهي لا تصلى فيها الصلوات، لا تصلى فيها الصلوات إلا فريضة الوقت، يعني من لم يصلي العصر وجاء الآن يصلي العصر، من استيقظ وما صلى الفجر والنهار وقد أسفر، وقت الفجر باق طالما أن الشمس ما طلعت، يصلي لكنه لا يصلي الفوائد ولا يصلي النوافل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال به وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين. قلنا لكم سابقا أن البحرين في ذاك الزمان كان يطلق من طرف العراق إلى عمان، يعني شريط الساحل كله كان يسمى البحرين. وقبل قليل قلت لكم أول مسجد صليت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسجد جواثة في البحرين، وهي مسجد بني عبد القيس، وهذا هو الدليل. انظروا إيش يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين. وجواثة هذه قرية في الأحساء الآن، ومسجد عبد القيس موجود في الأحساء. أنا ما جئت الأحساء، ما ذهبت إليها، لكن هكذا سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. تنعم. أحسن الله إليكم. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال. أنت. أحسن الله إليكم. وإن كنت تريد يعني المال. يعني أنت في الصلاة لو قلت صراط الذين أنعمت عليهم بطلت الصلاة، لأن المعنى تغير. أنعمت أنت، يعني يا الله أنت الذي أنعمت. وهنا أيضا يقول وإن تنعم تنعم على شيء أنت، يعني أنت إذا أنعمت علي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نجل قريب من المسجد. ما هو نجل؟ إلى نخل. نخل يعني بستان نخل. عندي نجل. عندكم نجل؟ عندي نخل. وفي الهامش؟ طيب اقرأ. أحسن الله نجل إليكم. يعني ماء يجري. نعم. ونخل يعني بستان. نعم. أحسن الله إليكم. قال فانطلق إلى نجل أو نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيرك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول ترى أنت. نعم. فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا نهي. يقول لا يا حبيبي، هذا ليس نهيا، هذا نهي أريد به الأمر، والأمر ما أريد به الوجوب. لما؟ ما الصارف؟ الصارف أنه ليس ثم صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، فقوله لا يجلس حتى يركع فالنهي للأمر، فالمقصود به الأمر لا النهي، كقول القائل لا تأتي حتى تفعل كذا وكذا، لا تأتي حتى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا أمر يعني انطلقوا إلى بني قريظة، وما أريد به أصل النهي، فهذا ليس نهيا، هذا أمر، هذا أمر، والأمر ليس للوجوب لأنه ليس ثم صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، فهو أمر عرضه نهي حتم جزم، فقدم النهي على هذا الأمر، فهذا نهي، فهذا أمر على صورة نهي وليس هو بنهي. هنا ثمامة بن أثال كان من بني حنيفة، يعني من بني عمومة مسيلمة الكذاب، وثمامة من القلة القليلة من بني حنيفة الذين ثبتوا على الإسلام حين ارتدت بنو حنيفة، حين تنبأ الكذاب مسيلمة. هذا الرجل لما كان على دين قومه قبل إسلامه خرج معتمرا من نجد إلى مكة من ديار بني حنيفة، فأخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد قومه، فجاءوا به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد بسارية من سواري المسجد، فربط وهو سيد من سادات بني حنيفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فمر عليه وإذا هو مقيد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا لست إنسانا عاديا، أنا ورائي من يطلب بدمي، يطلب بثأري، يعني إن قتلتني ستجد أمما تغزوك لتأخذ بثأري، فأنا صاحب دم، يعني هناك من يطالب بدمي، لست من عامة الناس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو أنعمت علي بإطلاق سراحي أشكر لك صنيعك ولا أنسى معروفك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، يعني تريد الفداء في إطلاقي، فسل منه ما شئت تعطه، أطلب ما شئت من المال أعطيك، لكن أطلقني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه ليرى المسلمين ويرى الإسلام ويرى الصلاة ويرى شعائر الإسلام وأخلاق المسلمين فيتأثر. تركه مربوطا، واقف مربوط، تركه يوم وليلة، جاءه في اليوم الثاني مر به وإذا هو مربوط على نفس العمود، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، يعني بالأمس، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، ستجد بني حنيفة كلها تأتي لتطالب بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أشكر لك صنيعك ولا أنسى معروفك، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، وهو يقول: إن تنعم تنعم على شاكر، أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، الرجل تأثر بالإسلام، له 3 أيام وهو يرى الإسلام مطبقا في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر، لكن لا يريد أن يسلم وهو مربوط مقيد مأسور، كي لا يقال أسلم خوفا من الأسر، كي لا يقال أسلم خوفا، ولذلك ما أراد أن يعلن إسلامه وهو أسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فخرج، صار حرا، خرج حتى ذهب إلى حائط بستان نخل قريب، فدخل ووجد فيه ماء فاغتسل، ثم جاء ووقف على باب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد، والله ما من وجه كان أبغض إلي على وجه الأرض من وجهك، فأصبح أحب الوجوه إلي، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم كسب هذا الرجل بحسن أخلاقه. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنت لا تستطيع أن تكتسب الناس بأموالك، حتى لو كان عندك من المال ما كان، لكنك بحسن خلقك تكتسب قلوب العباد. قال: فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، يا محمد، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فما تأمرني؟ فأمره أن يعتمر، فخرج معتمرا رضي الله عنه أرضاه. فلما اعتمر بلغ الخبر قريشا، بلغ الخبر أن ثمامة بن أثال أسلم، فاجتمعت قريش حوله وصاروا يؤنبونه ويقرعونه ويقولون: أصبوت؟ أصبوت؟ قال: لا والله ما صبوت، لكني أسلمت لله رب العالمين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة، لأن اليمامة يعني نجد كانت معروفة بزراعة القمح كاليمن والشام، وكانت حنطة نجد تأتي مكة وهي ميرتهم، المواد الغذائية يعني الأكثر في مكة هي التي كانت تأتي من نجد، كما أن التجار كانوا يقدمون من الشام، لكن طريق قريش إلى الشام قد قطع، قد انتهى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية، فما عندهم إلا نجد أو اليمن، ما كانوا يستطيعون الذهاب إلى الشمال. فقال لا والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب اقتصادية لقريش، لا تأتيكم حبة حنطة من نجد حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قاطعهم، وهكذا قاطعهم. وكما قلت لكم حتى لما ارتدت بنو حنيفة حين تنبأ الكذاب مسيلمة من القلة القليلة الذين ثبتوا على الإسلام، هذا الصحابي الجليل، هذا ثمامة بن أثال خالف قومه الذين ارتدوا وثبت على الإسلام يدعو قومه لدين الله عز وجل رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم بهريه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع عن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده تبعته وقد تبعته أحسن الله إليكم، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس. نعم، هذا لما جاءت الوفود، عام الوفود سنة 9 جاءت الوفود القبائل العربية تدخل في الإسلام، وهذا الذي ذكره الله حين قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فجاء وفد بني حنيفة ونزلوا ظاهر المدينة، وجاء الوفد وأعلنوا إسلامهم، يعني جاءوا إلى المسجد، وأما مسيلمة فبقي في الرحل وكان سيدا من سادات قومه، فقال إن جعل لي محمد الأمر بعده اتبعته وإلا لا أتبعه، يعني أكون بعده الحاكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد إن أوصى لي وجعل الأمر لي أنا الذي أحكم الناس بعده أسلم وإلا لا أتبعه. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان نزول بني حنيفة ومسيلمة هناك متخلف، ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عن قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله وفي يده جريدة، جريدة نخل يعني، قال والله لو سألتني هذه، يعني هذه القطعة من جريد النخل ما أعطيتك، ليس فقط لا أعطيك الأمر بعدي بل لا أعطيك حتى هذه الجريدة، أنت لست أهل أن أعطيك حتى هذه القطعة من العصا، والله لو سألتني هذه القطعة من الجريدة ما أعطيتك، وإن أدبرت لا يعقرنك الله عز وجل، ولئن أدبرت يعني لو أدبرت وما آمنت وكفرت لا يعقرنك الله، يعني لا يهلكنك الله عز وجل، وإني أراك الذي أريت، يعني في المنام، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سوارين من ذهب، فأهمهما اهتم لأمر السوارين من ذهب في يده في المنام، فأوحي إليه أن ينفضهما فنفضهما فتساقطا، سقطتا من يده، فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج كذابين يدعيان النبوة وأن الله يهلكهما، فكان كذاب اليمن وكذاب اليمامة، كذاب اليمن هو الأسود العنسي وكذاب اليمامة هذا مسيلمة الكذاب. وقال إني أراك الذي أريت في المنام ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وهذا ثابت بن قيس يجيبك، لأن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال مسيلمة نعم على مسيلمة أحسن الله إليكما في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولن تعدو أمر الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنها. وبه إليه قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوهي إلي في المنام أن انفخهما أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أوتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواراني من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفحهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. نعم. وبه إليه قال حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا منصل الأسنة يعني شهر الحرب. نعم أحسن الله إليكم. منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى المسيلمة الكذاب. نعم يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر خبره في الجزيرة قال كنت شابا أرعى الإبل يرعى على قومه قال فلما جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا إلى النار. أي نار؟ قال فررنا إلى مسيلمة الكذاب يعني اتبعناه يعني لو هلكنا يومئذ إلى النار. كما يقول أحد التابعين المخضرمين أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما رآه ولذلك هو ليس بصحابي. يقول فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنهم لحقوا بمسيلمة. يقول ولو هلكت يومئذ فالنار، يقول لو مت يومها دخلت النار نسأل الله العافية. قال فأدركتنا خيل خالد ففررنا، يقول فررنا حتى لا تدركنا خيل خالد في الصحراء حتى جعنا ما عندهم طعام. يقول وبين أنا أسير في الرمل الصحراء وإذا بي أتعثر في الرمل، فلما تعثر علم أن في الرمل شيئا هو الذي جعله يتعثر يعني عصا أو حجر أو شيء، فجاء إلى مكان تعثره وحفر وإذا هو ظلف شاة ميتة، شاة الله أعلم متى ماتت ما بقي منها إلا ظلفها إلا كراعها يعني إلا قدمها. يقول فأخذته وطيبته جياع ما عندهم شيء ما عندهم إلا البعير الذي يركبه أهله زوجه وهو يسير بها يقود البعير. قال فأخذته وطيبته ثم سألت أهلي أعندكم طعام؟ قالوا لا ما عندنا إلا كف من شعير. قال فأخذته ودققته بين حجرين ثم وضعته في الإناء ووضعت ظلف الشاة فيه شوية شعير مطحون مدقوق وظلف الشاة. قال ثم عمدت إلى بعيري ففصدته. تعرفون أن البعير عروقه بارزة، فكانت العرب في الجاهلية يأكلون الدم ولذلك قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، فكانوا يفصدون الحيوان ويأخذون دمه وهو حي ثم يأكلون هذا الدم. يقول فقمت إلى بعيري ففصدته يعني قطعت هذا العرق حتى ملأ الإناء الذي فيه الشعير وفيه ظلف الشاة بالدم. قال ثم أخذت شيئا من طين فوضعته مكانه يعني طبطه إليه يطلع كويس يتوقف الدم، ثم وضعه على النار. يقول وأخذت عودا فما زلت أقلبه حتى تلبد يعني الدم صار كالكبد. قال فأكلناه. فقيل له يا أبا عثمان كيف وجدت طعمه؟ قال حلو يعني على حسب ما تعود لكل امرئ من دهره ما تعود. طبعا يحكي حالا كان هو عليه حال كفره والإسلام يهدم ما كان قبله. طيب أنا أريحك قليلا يا حسيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب قصة الأسود العنسي. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب يعني عود من جريد نخل فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر وفي نسخة خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا قال فأولتهما كذابين يخرجان فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب فيروز من هو؟ الديلمي فيروز الديلمي الفارسي اختلف في صحبته فقيل صحابي وقيل لا بل هو تابعي مخضرم لأنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم من؟ هو ابن عم باذام ملك اليمن هو ابن عم باذام باذام هذا كان فارسيا من أبناء الفرس الذين حكموا اليمن وكان مجوسيا ثم أسلم في قصة طويلة ذكرتها لكم سابقا أسلم وأسلم ابن عمه فيروز الديلمي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأسلمت زوجة الملك باذام وهي بنت عمهما يعني هؤلاء الثلاثة أبناء عمومة فلما تنبأ الكذاب الأسود العنسي وكثر أتباعه ونزل وحاصر صنعاء ثم دخل صنعاء وحاصر قصر الملك ثم دخل عليه فقتله قتل باذام وتزوج بامرأته فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيروز الديلمي يأمره بقتل الأسود بقتل الأسود العنسي في قصة طويلة لعلي ذكرتها لكم سابقا فدخل عليه قصره ثم قتله فلما قتله خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر في صبيحة مقتله وقتل ليلا فقال قتل اليوم الأسود العنسي قتله الغلام المبارك فيروز قتله الغلام المبارك فيروز هذا هو فيروز الديلمي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الأسود العنسي الذي دخل وقتل الناس وقتل الملك المسلم الصالح باذام ملك اليمن الذي دخل باليمن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لكم أن اليمن ما فتحت بسيف بل أسلم ملكها ودخل طواعية في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه من يعلمهم الإسلام فأرسل إليه كما قلنا 11 رجلا من أصحابه انتشروا في أرض اليمن ينشرون دين الله عز وجل منهم معاذ بن جبل كما مضى معنا بالأمس وأبو موسى الأشعري وخالد بن الوليد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعلي بن أبي طالب وطائفة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله اقرأ أنا كنت أريد أقرأ يلا اقرأ صلى الله عليكم اقرأ ولا تلحن لأنك كلما لحنت كأنك ضربتني بإبرة يعني اقرأ ولا تلحن نعم إن شاء الله صلى الله عليكم وبه إليه قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا باب قصة أهل نجران هكذا هذا قرأناه باب نعم. قصة أهل نجران نعم صلى الله عليكم قال باب قصة أهل نجران قال حدثني عباس بن الحسين قال حدثني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعنا يعني فلاعننا هو وفي نسخة كما في الهندية فلا عننا يعني هو نعم كذا في الهندية فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. هذان الرجلان بسببهما نزلت جملة من الآيات في سورة آل عمران. من ذلك قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومنها آية اللعان آية الملاعنة، ليس ملاعنة الرجل أهله، إنما آية المباهلة، آية المباهلة تعالوا، وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا لما جاء العاقب والسيد، وهما سيدا نجران وكانا نصرانيين، كانا من نصارى نجران، فقدما وأخذا يناقشان النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت بسببهم جملة من الآيات في سورة آل عمران، من ذلك آية المباهلة وهي الملاعنة هنا التي ذكرها. قال لو لاعننا أخاف أن يصيبنا ويصيب عقبنا من بعدنا. فأنزل الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا، وطلب منهم أن يباهلوه فخافوا قالوا لو باهلناه وهو نبي فإنه تصيبنا اللعنة نحن وعقبنا، يعني ذريتنا من بعدنا. فقالوا لا نباهلك لكن ندفع لك ما طلبت، يعني الجزية، يعني نرضى أن نعطيك الجزية وأرسل معنا رجلا أمينا يعلم الناس دينك. هم ما أسلم وقتها، ولا أدري هل أسلم بعد أو لا أدري، الله أعلم، لكنهما ما أسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهما من ينشر الإسلام في بلدهم، فقال لأبعثن معكما رجلا أمينا حق أمين، لأنهما قالا ولا تبعث معنا إلا أمين. فاستشرف لها الصحابة لأنهم كلهم يريد أن ينال هذا الفضل أن يكون أمينا، فقال قم يا أبا عبيدة، قال هذا أمين هذه الأمة، فأرسل معهما أبا عبيدة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعث لنا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال باب قصة عمان والبحرين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان أنه سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، قالها ثلاثا. قال فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عيلة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر رضي الله عنه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته الثانية في نسخة فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت لو قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثا. ثم قال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال وعن عمرو عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها، قال فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين. يعني جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وجمع يديه يعني حثثت لك ثلاث حثيات. فلم يأتي مال البحرين إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن أبو بكر أرسل مناديا ينادي يقول من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتنا، يعني من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد أو وعد وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من هذا المال فليأتنا. فجاء جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فأعطني، قال نعم وتركه وما أعطاه. ثم جاءه مرة أخرى قال أعطني، فسكت عنه. فجاءه الثالثة قال قد جئتك 3 مرات وأنت ما أعطيتني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل علي. قال قلت تبخل، وأي داء يعني أي مرض أدوأ من البخل، لكن والله ما جئتني مرة إلا وأنا ناوي أن أعطيك، لكني يعني انشغلت بأمور الخلافة. وهكذا تجد الإنسان المسؤول قد ينشغل عن بعض الأمور فلا بد أن يعذر. بعض الناس لا يعذر، يقول يا أخي أنا جئته كلمته أكثر من مرة ولا يقضي حاجتي. يا أخي التمس لأخيك عذرا، قد يكون شغله شغل، خاصة إن كان ذو أشغال وذو مهام. وأبو بكر رضي الله عنه وقتها كان مشغول بحروب الردة وبرد المرتدين وبتجيش الجيوش، فقال ما جئتني مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك لكنني أنشغل بأمور المسلمين. ثم قال احثوا، فحثى من المال بكلتا يديه حثية. قال عدها، فعدها وإذا هي 500 درهم. قال خذ مثلها مرتين، يعني خذ 1500. طيب، قال باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، يعني الأشعريون، وهم جماعة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم الأشعريون وهم ألين قلوبا، أو كما قال كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نور ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعرفون، جاءوا المدينة ولا يعرفون أهلها، لكن يرون عبد الله بن مسعود وأم عبد الله بن مسعود يدخلان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار بلا استئذان، يعني الإذن مفتوح لهما لا يستأذنان ويدخلان. فيقول مكثنا زمانا ونحن نظن أنهما من أهل البيت، يعني أنهما من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يدخلان بلا إذن. ثم علم بعد ذلك أنهما ليس بينهما وبين رسول الله قرابة صلى الله عليه وسلم، لكن لمكان ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له أن يدخل أي وقت شاء من ليل أو نهار، فكان يدخل في أي وقت أراد هو وأمه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني رأى دجاجا يأكل قذرا فاستقذر من الدجاج وحلف أن لا يأكل دجاجا بعد ذلك اليوم. قال فقذرته فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني يأكل لحم دجاج، فقال إني حلفت لا أكله. فقال هلم أخبرك عن يمينك، إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب الإبل فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، أو قال تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. قال فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، يعني أنت حلفت أن لا تأكل دجاجا فكفر عن يمينك وكل دجاج. قال وذلك أن أتينا المدينة أنا وجماعة الأشعريين أنا وإخوتي، قال وأراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوا فأرسلني إخوتي أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا، يعني يعطينا إبلا نركبها، ما عندنا إبل. قال فوافقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب، يعني جئته وقد أغضبه إنسان، والإنسان إذا كان غاضبا من شخص ربما غضب على الآخر، صحيح؟ تجد مثلا في البيت أحد أبنائك أغضبك وذهب، وفجأة دخل ابنك الآخر فتغضب عليه وما سوى شيء، لأن الإنسان باق على تأثره السابق. تعبته، يعني القراءة والشرح معا يتعبني. وحسيب الله يجزاه خير يبذل جهدا لكنه يلحن، فإذا لحن أزعجني فما أدري كيف نفعل. طيب على كل إيش كنت أقول، أنا نسيت. نعم، فدخل أبو موسى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، وافقه والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب، ربما كان ثم إنسان أغضبه، فقال يا رسول الله احملنا أنا وإخوتي الخمسة، نحن ستة، أعطينا سبعة ستة أبعرة ستة. فقال لا أحملكم، لا والله لا أحملكم، وحلف وهو غاضب، حلف. فذهب أبو موسى رأى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا وحلف أن لا يحملهم، يعني لا يعطيهم ظهرا يركبونها، فذهب إلى إخوته وقال والله النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا. وبينما هم كذلك وإذا برجل ينادي يا عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذان القرينان وهذان القرينان وهذان القرينان لستة أبعرة، قرينين جملين مربوطين معا، هذان القرينان وهذان القرينان، يعني ستة، وطلب ستة هو وخمسة من إخوته. فأخذ الإبل وجاء، ثم قال لإخوانه لإخوته هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله لا تأخذونه حتى تأتون معي وتسمعوا ممن شهد، حتى لا تقولوا كذبت عليكم، ممن شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يعطينا في المرة الأولى. قالوا نحن نصدقوك لكننا نفعل ما شئت تطيبا لخاطرك. فجاءوا حتى شهد جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا في المرة الأولى، ففرحوا، صار عندهم ستة أبعرة يركبونها. فقالوا بعد أن أخذوها فتفكروا، قال لهم أبو موسى والله لا نفرح أبدا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا ونسي يمينه ونحن تغفلناه، يعني استغفلنا يمينه، نسي يمينه وأعطانا هذه الإبل، كيف نفرح ونحن تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، ما يجوز هذا. فرجعوا قالوا يا رسول الله كنت حلفت أن لا تحملنا، ولعلك نسيت يمينك وحملتنا، ونحن نعلم أنك حلفت، فإذا سكتنا تغفلناك، وإذا تغفلناك لا نفرح أبدا، لا يبارك لنا في هذا المال الذي أعطيتنا. قال لا، ما تغفلتموني ولا نسيت يميني، ولا نسيت يميني، أنا أذكر أني حلفت أن لا أحملكم، لكني والله إن شاء الله لا أفعل شيئا، لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، لا أحلف على شيء وأجد غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير، أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، كفرت. وهكذا يفعل المسلم إذا حلف غضب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا غاضبا، غضب وحلف أن لا يفعل شيئا، وهذا الشيء خير وطاعة ومعروف وصلة وبر، فإنه يفعل الخير ويكفر عن يمينه، يفعل الخير ويكفر عن يمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فذكر مثله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا والفتنة ها هنا ها هنا يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا الشعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم. هؤلاء الشباب يعني تلامذتك يعني طلابك من أهل الكوفة حين كان ابن مسعود يقرأ أهل الكوفة. قال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا يعني في من هو أقرأ منه وأحفظ منه؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. قال فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه يعني يقرأ على قراءتي على حرفي. قال ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. قال فألقاه رواه غندر عن شعبة يعني كيف تلبس هذا الخاتم وهو ذهب والرجل لا يجوز له أن يلبس إلا خاتم فضة ولا يجوز له أن يتحلى بالذهب. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.